أشهد أن لا إله إلا هو وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، إمام المتقين وسيد الخاشعين، الذي علمنا الصلاة، وقال صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. والصلاة صلة بين العبد وربه، تنهى عن الفحشاء والمنكر. ولو سألنا أنفسنا أيها الإخوة لماذا لا تنهانا صلاتنا عن كثير من أعمال الفحشاء والمنكر، ولماذا ليس لصلاتنا أثر في حياتنا، ولماذا لا نشعر بأن هذه الصلاة لها قيمتها في واقعنا فعلا، لماذا نحس بأن الصلاة أحمال وأثقال وأنها قيود وأغلال، وأننا نريد أن ننقضي منها سريعا ونحط عنا هذه الأثقال ونمضي لأعمالنا وأشغالنا الأخرى؟ فهل صلاتنا حقيقة هي الصلاة التي أمر الله بها شرعا، وهي التي علمنا إياها رسولنا صلى الله عليه وسلم؟ هل صلاتنا جسد بلا روح، أم أنها جسد وروح ولكن بلا أثر؟ الصلاة أيها الإخوة لها جسد، وهي الحركات من الأركان والواجبات والسنن. الصلاة لها روح، وروحها الخشوع والخوف من الله ورجاؤه والاستحياء منه. الصلاة لها أثر تغير نفسية الإنسان وتجعله قريبا من الله بعيدا عن الشيطان، قريبا إلى أولياء الرحمن بعيدا عن أولياء الشيطان. وكان بعض السلف يمكث بعد صلاته وقتا متأثرا بأثر هذه الصلاة. الصلاة غذاء مشترك بين الجسم والعقل والقلب، فللجسم الحركات وللعقل التفكر والتدبر والتأمل. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ والقلب فيه خشوع وحضور لله رب العالمين، والقلب راع مسؤول عن رعيته، ورعية القلب هي الجوارح والأعضاء. اللهم أصلح الراعي والرعية. والخشوع أيها الإخوة في اللغة هو الانخفاض والسكون، ولذلك يقول الله عز وجل: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة هامدة ساكنة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت. اهتزت وربت بخلاف الخشوع الذي كانت عليه. ويوم القيامة يقول الله كما سمعنا في الصلاة: وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسة. ذلت وسكنت لعظمة الجبار. والخشوع هو القيام بين يدي الله عز وجل بالخضوع والذل، تذلل القلوب لعظمة علام الغيوب. والخشوع محله القلب وثمرته على الجوارح. ولذلك لا بد أن نفرق بين الخشوع الحقيقي خشوع القلب وبين خشوع الجوارح وهو خشوع النفاق. لذلك كان بعض الصحابة يقول إياكم وخشوع النفاق، أن ترى الجسد خاشعا والقلب ليس بخاشع. ولذلك ترى بعض الناس يروا من أنفسهم خشوعا ليس في قلوبهم، فتراه يعبث في صلاته ويرفع من كبيه إلى الأعلى ويطأطئ طأطأة زائدة، يري الناس أنه خاشع وقد يكون قلبه ليس بخاشع. والخشوع ما اشترك فيه خشوع القلب، هذا الخشوع الحقيقي، خشوع القلب مع خشوع الجوارح. ألم يقل الله عز وجل عن طائفة من الناس ويخرون للأذقان يبكون، من تأثير هذا القرآن، ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. الجبل هذا المخلوق العظيم الجامد، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. ولذلك خشوع النفاق مشكلة عظيمة، وكان صلى الله عليه وسلم من دعائه يقول اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع. فبين أن الخشوع الحقيقي محله في القلب وانعكاسه على الجوارح. وتأمل كيف أن الله افتتح صفات المؤمنين بالصلاة واختتمها بالصلاة، ولكنه بين في أول صفة قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، ثم اختتمها والذين هم على صلواتهم يحافظون، هؤلاء الذين ورثهم الرحمن الفردوس هم فيها خالدون. خمس صلوات افترضهن الله عز وجل، من أحسن وضوءهن وصلاهن لوقتهن وأتم ركوعهن وخشوعهن كان له على الله عهد أن يغفر له، ومن لم يفعل فليس له على الله عهد، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه، حديث صحيح. ولأن الخشوع من صميم الدين، والدين يعود غريبا في الناس، ولذلك يرفع الخشوع من الناس على مراحل. أول ما يرفع من الناس الأمانة، وآخر ما يبقى من دينهم الصلاة، ورب مصل لا خلاق له عند الله تعالى، حديث حسن. وخرج النسائي رحمه الله من حديث جبير بن نفير أو نفير عن عوف بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نظر إلى السماء يوما فقال هذا أوان يرفع فيه العلم، فقال رجل من الأنصار يقال له زياد بن لبيد يا رسول الله أو يرفع العلم وقد أثبت ووعته القلوب؟ هذا القرآن حفظناه ورسخ في أنفسنا، كيف تذهب هيبته وأثره؟ فقال له عليه السلام إن كنت لأحسبك من أفقه أهل المدينة، وذكر ضلال اليهود والنصارى على ما في أيديهم من كتاب الله، على ما في أيديهم من كتاب الله. الآن كتاب الله موجود بين أظهرنا، موجود بين أيدينا، ولكن أين أثره في حياة المسلمين؟ فقال الراوي لقيت شداد بن أوس فحدثته بحديث عوف بن مالك فقال صدق عوف، ألا أخبرك بأول ذلك يرفع؟ قلت بلى، قال الخشوع حتى لا ترى خاشعة. وفي الحديث الصحيح أول شيء يرفع من هذه الأمة الخشوع حتى لا ترى فيها خاشعة، أول ما يرفع من الناس الخشوع، حديث صحيح. يقول الله عز وجل: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. ما معنى وإنها لكبيرة؟ ما معنى وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين؟ يعني أن الصلاة شاقة وعسيرة ومكروهة لنفوس الناس إلا الخاشعين منهم، كبيرة يعني عظيمة وثقيلة إلا على الخاشعين، كما قال الله عز وجل في آيات أخرى: وإنها لكبيرة إلا على الذين هدى الله. لما نزل تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة شق ذلك على نفوس الكثيرين أن يغيروا اتجاه القبلة. وإنها لكبيرة إلا على الذين هدى الله، هم الذين استجابوا بسرعة وتحولوا إلى الكعبة، ولم يكن هذا الأمر كبيرا عليهم لأنهم سارعوا إلى التنفيذ. وكذلك الصلاة: وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، فإنها تكون عليهم بردا وسلاما لا يستثقلونها. ولذلك تجد في بعض الأحاديث تعظيم أمر الخشوع في الصلاة الذي هو تفريغ النفس إلا من عظمة الله وقطع الشواغل التي تشغل العقل والقلب. إن من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لم يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. من توضأ فأحسن الوضوء ثم صلى ركعتين يقبل عليهما بوجهه وقلبه، يقبل عليهما بوجهه وقلبه غفر له ما تقدم من ذنبه. حديثان صحيحان. ورسول الله صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين رؤوف رحيم، لم يتركنا هملا إلا وقد بين لنا كيف نخشع في صلاتنا. فتأمل هذا الحديث: اذكر الموت في صلاتك، فإن الرجل إذا ذكر الموت في صلاته لحري أن يحسن صلاته. اذكر الموت في صلاتك، فإن الرجل إذا ذكر الموت في صلاته لحري أن يحسن صلاته. وصلي صلاة رجل لا يظن أنه يصلي صلاة غيرها، وإياك وكل أمر يعتذر منه. لا تأتي يوم القيامة تفعل أعمال الآن في الدنيا وتأتي يوم القيامة تعتذر، وأن تقبل المعاذير حينئذ. فإذا يشيدنا عليه الصلاة والسلام أيها الإخوة إلى تذكر الموت في الصلاة، وأن يخبر الإنسان نفسه أنه لن يصلي صلاة غيرها. عند ذلك فإن هذه الصلاة تكون من أحسن ما يكون. تأمل إلى التوجيهات النبوية المباشرة، لو طبقها كل مصل انتهت المشكلة عنده. ذكر الموت وأنه لا يصلي غير هذه الصلاة يكفي. وعندما توجد الشريعة أمرا وتأمر به وتمدحه وتحض عليه فإن لشريعة الله في ذلك سر عظيم، وهي أنها إذا حمدت أمرا وأقرته وأمرت به فإنها تحث على توفير شروطه وتقطع موانعه والأشياء التي تضر به. إذا أمر الله بالإيمان فإنه يأمر بالوسائل التي تقوي الإيمان ويمنع الناس من الأشياء التي تضعف الإيمان. وقس على ذلك: إذا كان من حكمة الله بقاء النفوس في الأرض وأن يستمر الجنس البشري فإن الله يأمر بالزواج ويحرم قتل النفس. توفير الشروط ودرء الموانع أو الأشياء التي تفسد هذا الأمر. وكذلك في الخشوع، بعض الناس يظنون أن الخشوع يبدأ من كلمة الله أكبر، عند ذلك يبدأ الخشوع، ولكن الحقيقة أن الخشوع له طرق وله خطوات قبل هذا الأمر. فمثلا إذا سمع الإنسان المؤذن فصار يؤذن معه، فإن في ترديده مع المؤذن خطوة من خطوات الخشوع، وتراه مأمورا أن يقول مع كل لفظ يقوله المؤذن مثله: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله. فإذا قال المؤذن حي على الصلاة قال السامع لا حول ولا قوة إلا بالله. لماذا؟ لأن المؤذن يقول حي على الصلاة، هلموا إلى الصلاة، هذه دعوة إلى الصلاة، فلا يناسب أن يقول السامع حي إلى الصلاة حي على الصلاة، لا، وإنما يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني أنني أستعين على إجابة ندائك إلى المسجد بحول الله وقوته، لأن هذا تكليف، حي على الصلاة حي على الفلاح. فيقول الإنسان السامع لا حول ولا قوة إلا بالله، أستعين بحول الله وقوته على الإتيان إلى الصلاة. إحسان الوضوء وإسباغه، هذه خطوة كبيرة من خطوات الخشوع، لأن الذي لا يحسن الوضوء فإنه لن يحسن الخشوع، فكيف يخشع في صلاته من نقص وضوءه ومن كان على غير الصفة التي أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ السواك واستعمال السواك عند الوضوء وعند الصلاة كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، استشعار الأجر بنقل الأقدام إلى الصلوات والجماعات، تكتب له حسنة وتمحى عنه سيئة ويرفع بها درجة في كل خطوة، هل عندما يأتي إلى المسجد فقط؟ لا، حتى عندما يرجع إلى بيته كما ثبت بذلك الحديث: بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة، الأبعد فالأبعد من المسجد أعظم أجرا، إن آثاركم تكتب، أحاديث صحيحة. التزام الصف الأول والحرص عليه سبب آخر من أسباب الخشوع. عدم مسابقة الإمام والاقتداء به سبب من أسباب الخشوع. طهارة البقعة سبب من أسباب الخشوع. تأمل الطهارة العامة كيف تكون، طهارة البقعة القريبة من الإنسان، ثم طهارة ما هو أقرب من البقعة، ما هو الثوب، ثم طهارة ما هو أقرب من الثوب، ما هو البدن. لو كان على جسم الإنسان نجاسة لابد أن يغسلها، هذه من أسباب الخشوع. ولذلك الذين لا يتنزهون من البول فإنهم مهددون بعذاب في القبر. من أسباب عذاب القبر عدم الاعتناء بالاستنجاء والاستجمار وإزالة النجاسة. طهارة البقعة وطهارة الثوب وطهارة البدن من أسباب الخشوع، وستر العورة من أسباب الخشوع، أنت تستر مقابحك عن الخلق وإلا فالله يراك بثياب وبغير ثياب. وفي سترك لمقابحك عن أعين الناس إشعار لنفسك بوجوب ستر قبائح الأعمال وعدم فعلها. واستقبال القبلة من أسباب الخشوع، وتوحيد الجهة وتوحيد الوجهة، تحديد الوجهة وتوحيد الجهة للمسلمين كلهم، وانطلاق اللسان بالتكبير إعلانا بابتداء الصلاة برفع تلك الشعيرة وتلك الكلمة العظيمة الله أكبر، ويجب أن يكون المصلي قانعا بها، لأن كثيرا من الناس يقولون الله أكبر يعني أكبر من كل شيء، ولكنهم يشتغلون في صلواتهم بأشياء تخالف أن الله أكبر. لو كان الله أكبر حقيقة يعتقدون بها لما شغلهم عن الله شاغل في الصلاة. وتأمل في دعاء الاستفتاح: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا ألا تزيد المصلي خشوعا. وقد ربط شيخ الإسلام رحمه الله في وجوب السكينة فقال بين إتيان الصلاة بسكينة والسكينة بالصلاة، فقال إن المسلم مأمور أن يأتي إلى الصلاة بسكينة، أليس كذلك؟ عليكم بالسكينة ولا تأتوها وأنتم تسعون. إذا كان مطالب بالسكينة أثناء الإتيان إلى الصلاة، أليس من باب أولى أن يطالب بالسكينة في الصلاة؟ نعم. أليس من باب أولى أن يكون مطالبا بالسكينة في الصلاة؟ بلى، هو كذلك. وحتى في طريقة المشي إلى الصلاة نهى الشارع عن أشياء. إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه ثم خرج عامدا إلى المسجد فلا يشبكن يده فإنه في صلاة. فإذا هو منهي عن تشبيك اليدين، لأن هذا الأمر، هذه الصفة وهذا الشكل مناف للخشوع الذي ينبغي أن يكون عليه. وقد يكون فيه نوع من التشاؤم بتشبيك الأمور وتعقيدها، ولذلك لا يشبك بين أصابعه وهو آت إلى المسجد. وإذا دخل المسجد قدم اليمنى وقال ذكرا من أذكار الدخول، ثم صلى ركعتين تحية المسجد، ولا يدخله برائحة البصل والثوم، ولا يتخذ المسجد طريقا. من دخل في هذا المسجد فبزق فيه أو تنخم فليحفر فليدفنه، فإن لم يفعل فليبزق في ثوبه ثم ليخرج به، لا يتنخم في المسجد ولا يبزق. هذه كلها استعدادات حتى يقبل الإنسان على صلاته بخشوع. كل هذه الأمور تمهيدات حتى يخشع الإنسان في الصلاة. وعندما تتأمل في موضوع التوجه إلى القبلة، فإن التوجه إلى القبلة ينبئك عن هذا التوجه الجسد، التوجه إلى القبلة توجه الجسد، وتوجه القلب إلى أين؟ إلى أين؟ إلى رب القبلة. أنت لك قبلة في الأرض تتجه إليها بجسدك، ولك قبلة في السماء تتجه إليك بخوفك ورهبتك ومحبتك وخشوعك لله رب العالمين. وتأمل أن تسوية الصفوف لها علاقة مباشرة في قضية الطمأنينة والسكينة والعلاقة بين المؤمنين. عباد الله، لتسون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم، لتسون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين قلوبكم. وهناك أمر مهم من الأمور أيضا يؤدي إلى الخشوع، وهو وسيلة عظيمة له. إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدن منها، لا يمر الشيطان بينه وبينها. وفي رواية لا يقطع الشيطان عليه صلاته. وفي حديث ولا يدع أحدا يمر بين يديه، فإن جاء أحد يمر فليقاتله فإنه شيطان. وفي رواية وليدرأه ما استطاع، فإن أبى فليقاتله فإن معه قرين. إذا تأمل أن السترة، كيف أن السترة سبب مباشر للخشوع، وأنها تمنع الشيطان من المرور بين الإنسان وبين قبلته، وجود السترة. ولذلك وجود السترة مهم، حتى لو كنت تصلي لوحدك في بيت مقفلا عليك الحجرة، لأنه ليس الغرض منها فقط منع الناس من المرور، وإنما الغرض منها أيضا منع الشيطان من المرور، منع الشيطان من المرور. وكيف كانت حاله صلى الله عليه وسلم عندما يقف في الصلاة؟ كان صلى الله عليه وسلم إذا صلى طأطأ رأسه ورمى ببصره نحو الأرض. طأطأ رأسه، حنى رأسه وطأطأه إلى الأسفل ورمى ببصره نحو الأرض. ولما دخل الكعبة ما خلف بصره موضع سجوده حتى خرج منها. فإذا من أسباب الخشوع أيضا أن تطأطئ رأسك، ومن أسباب الخشوع أيضا أن تنظر إلى موضع السجود. وكذلك وضع اليدين اليمنى على اليسرى على الصدر من أسباب الخشوع. إنا معاشر الأنبياء أمرنا أن نضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة. وسئل الإمام أحمد رحمه الله عن المراد بوضع اليدين إحداهما على الأخرى حال القيام، فقال: هو ذل بين يدي العزيز. هو ذل. هذه الحركة ليست حركة سهلة، إن مدلولها عظيم. هذه الحركة ذل بين يدي عزيز، بين يدي العزيز. هذه كناية فعلا على أن الإنسان قد أذل نفسه ووقف هذا المقام العظيم لله رب العالمين. وضع اليدين على الصدر اليمنى على اليسرى من أسباب الخشوع. وكذلك عندما تتأمل الأدعية التي كان يقولها عليه الصلاة والسلام في الاستفتاح، ومنها: اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق وقولك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق ونبيون حق ومحمد الحق، اللهم لك أسلمت وعليك توكلت وبك آمنت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، أنت ربنا وإليك المصير، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، أنت إلهي لا إله إلا أنت. كلها كلمات فيها تذلل لله رب العالمين وفيها تعظيم لله رب العالمين. كيف يأتي الخشوع؟ إنه ليس هناك زر تضغط عليه فتخشع في الصلاة. لا تأتي أيها الإخوة، لا يأتي الخشوع إلا بمثل هذه الأشياء. فإذا وقف الإنسان في الصلاة وقال: إياك نعبد وإياك نستعين، فجمع بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وراقب الله فوق عرشه، شعر بالله فوقه يدبر أمر العباد ويصرف أمور المملكة. الملك يصرف أمور المملكة كيف يشاء سبحانه وتعالى، فلا خالق ولا رازق ولا معطي ولا مانع ولا محيي ولا مميت ولا مدبر لأمور المملكة ظاهرا وباطنا إلا الله عز وجل. لا تتحرك ذرة إلا بإذنه، ولا تسقط ورقة إلا بعلمه، ولا يحدث حادثة إلا بمشيئته، لا يعزب عنه ذرة، مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا أحصاها وأعلمها وأحاطت بها قدرته ونفذت فيها مشيئته واقتضتها حكمته. عندما يشعر الإنسان بهذا الشعور إنه يخشع لله حقا. وعندما يقول إياك نستعين ويقدم إياك على نستعين ليثبت أن الاستعانة مصروفة كلها لله ولا شيء منها غير مصروف لله، إياك نستعين، فإن هذا سبب آخر من أسباب الخشوع. ثم عندما يطلب من الله الهداية، اهدنا الصراط المستقيم، يبين أنه غير قادر على أن يهدي نفسه بنفسه وأنه يطلب من الله ذلك، وأن العبد يريد الهداية وأنه سيثبت عليها ويستمر عليها، وأنه يطلب من الله أن يثبته على هذه الهداية وأن يصرف عنه الموانع وأن يهديه هداية خاصة أيضا، أي صراط؟ صراط الذين أنعمت عليهم. وكذلك أن يشهد الله من قلبه أنه يريد هدايته وليس طريق المغضوب عليهم ولا الضالين، فعند ذلك تنفتح له معاني أخرى من الخشوع. وتأمل القراءة، قراءة القرآن. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم إذا قام يصلي فإنما يناجي ربه فلينظر كيف يناجيه، وفي رواية: فلينظر ما يقول في صلاته، وفي رواية: فلينظر بما يناجيه. إذن لينظر كيف يناجيه، كيفية المناجاة، وبما يناجيه، يعني ما هي الكلمات التي يناجي بها. يعني طريقة القراءة وطريقة تلاوة الأذكار والتفكر في معاني الأشياء التي تقرأ ومعاني هذه الأذكار. زينوا القرآن بأصواتكم فإن الصوت الحسن يزيد القرآن حسنا. إن من أحسن الناس صوتا بالقرآن الذي إذا سمعتموه حسبتموه يخشى الله، هكذا قال عليه السلام. ثم تأمل أن هذه القراءة هي عبارة عن مناجاة بين العبد وربه، وهي عبارة عن أخذ، هو أخذ ورد بين العبد وربه، وأنها محاورة، وأن العبد لو فكر فعلا أنه يناجي الله وأنه يقول الحمد لله رب العالمين فيقول الله حمدني عبدي، الرحمن الرحيم أثنى علي عبدي، مالك يوم الدين مجدني عبدي، إياك نعبد وإياك نستعين، هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. المشكلة الآن عندما نقرأ الفاتحة ننسى كثيرا أن هذا الآن فيه مناجاة، وأن كل آية يرد الله بها على العبد. لو فكر الإنسان فعلا أنه ينادي ملك الملوك وأن الله يرد عليه، وأن الكلام ليس من طرف واحد، الكلام ليس من طرف واحد، الكلام ليس من طرف واحد، إنه من الله، إنه من الله ومن العبد محاورة. نحن لا نسمع عندما يقول الله لنا أثنى علي عبدي، ولكن لأن الصادق المصدوق أخبرنا أن الله قال كذلك فنحن نؤمن بهذا ونستشعر فعلا أن المسألة فيها محاورة. قال عبد الله بن مبارك سألت سفيان الثوري الرجل إذا قام إلى الله أي شيء ينوي بقراءته وصلاته؟ قال ينوي ينادي ربه، ينوي بهذه القراءة وهذه الصلاة ينادي ربه. ولذلك كانت عليه قراءته عليه الصلاة والسلام مقطعة آية آية بترسل وترتيل وتفكر وتدبر، وإذا مر بآية رحمة سأل الله، وبآية عذاب استعاذ بالله، وهكذا. يقول ابن القيم رحمه الله انظر وقت أخذك في القراءة ماذا يراد بكل آية، وما هو حظك من الخطاب بها، وكيف تنزل على أجواء قلبك، كيف تدرك الختمة أو أكثرها. فإذا ألزمت نفسك التدبر ومعرفة المراد والنظر إلى ما يخصك من هذا الخطاب والتعبد به وتنزيل دوائه على أجواء قلبك، تنزيل الدواء على أجواء قلبك والاستشفاء به، لم تكن تجوز السورة أو الآية إلى غيرها، لأنك فعلا استفدت من هذه القراءة. وكذلك إذا جمعت قلبك كله على ركعتين أعطيتهما ما تقدر عليه من الحضور والخشوع والمراقبة لم تكد أن تصلي غيرهما إلا بجهد، فإذا خلى قلبك من ذلك عددت الركعات بلا حساب. فالاستكثار من الطاعات دون مراعاة آفاتها وعيوبها هذه مسألة تحتاج إلى توبة. ومتى يحضر القلب؟ قد يسأل بعض الناس يقول كيف نفكر في الآيات، ما هو السبيل الذي يدفعنا إلى أن نستشعر معاني الخطاب؟ فنقول إن استشعار معاني الخطاب نابع من همتك، إذا أهمك الكلام أقبلت عليه. لو أنك أقرأت خبرا هاما، لو أنك سمعت خبرا هاما في نشرة الأخبار، ماذا يحدث لك وماذا يحدث لسمعك وقلبك؟ أليس ينفتح سمعك وينفتح قلبك لفهم معاني هذا الخبر الهام الذي يذاع الآن؟ ولو أنك قمت أمام عظيم من عظماء الأرض، مدير أو عقيد أو ملك أو وزير أو أمير، ماذا يحدث لسمعك وبصرك وأنت واقف أمامه وهو يخاطبك؟ أليس ينفتح قلبك وعقلك تماما لتعي، بل إنك تحاول أن تحفظ كل ما قاله؟ فإذا صار الإنسان مهتما بالكلام، إذا اهتممت بالخبر، إذا اهتممت بالخطاب، إذا اهتممت بالكلام، نبع من ذلك معرفة المعنى والتدبر فيه. ولذلك يقول بعض السلف: كم من معاني لطيفة يفهمها المصلي في أثناء الصلاة لم تكن قد خطرت بقلبه من قبل. أنت أحيانا مثلا في صلاة التراويح عندما يقرأ إمام بصوت خاشع ويقرأ الآيات بترسل، أحيانا تمر بك بعض الآيات تقول في نفسك: أين كانت هذه الآية مني من قبل؟ إنني أسمع هذه الآية لأول مرة، أين كنت من هذه الآية؟ لماذا لم تمر علي مع أنني ختمت القرآن عدة مرات؟ بل إنك قد تلحظ معنى في هذه الآية لم تلحظه من قبل. بسبب أي شيء؟ بسبب إقبالك على الكلام، وأن هذا الكلام قد جذبك. ولذلك الذي يفتح الله عليه في الصلاة فإنه يفهم من أسرار الشريعة وأسرار القرآن أمورا كثيرة لا يفهمها عامة الناس. ومن العجائب في موضوع الخشوع عند التلاوة أن بعضا من الناطقين بلسان غير العربية تجدهم إذا قرأت عليهم آيات العذاب فإنهم يبكون مع أنهم لا يعرفون معناها. يقول أحد الدعاة إلى الله: سافرنا مرة إلى الحبشة فدخلنا مسجدا من المساجد في صلاة الجمعة والإمام يخطب باللغة العربية، وهؤلاء المسلمون في المسجد نعرف يقينا أنهم لا يعلمون هذه اللغة، ولكن يقول: سبحان الله، كيف أن بكاء هؤلاء الناس بكاء، يعني بكاء تدبر. الآن بعض الأحيان يحصل بكاء في الصلاة، لكنك لو مسكت واحد وسألته لماذا تبكي لقال لك بعد أن يعصر ذهنه: أبكي لأن الناس حولي يبكون. أليس كذلك؟ بلى. لكن بعض الناس بكاؤهم بكاء فيه فقه، يعني بكى لأن هذه الآية وقعت في نفسه فعلا. لما تذكر أحد السلف مر بآية وبدا موقف عظيم الحساب يوم القيامة وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. هذه الآية ملكت لبه وأخذت بمجامع قلبه فبكى. وعندما مر أحدهم بآية فيها ضرب مثل لم يفهم المثل بكى. قيل: ما يبكي؟ قال: إن الله يقول: تلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. أنا أبكي لأني لم أعقل المثل. ففي فرق بين البكاء، البكاء ليس كله سوى، في بكاء ينم عن خشوع وفقه، فقه المعنى فبكى، وفي بكاء يعني تأثر من الحال ومن الواقع ومن بكاء عموم الناس وأن المسجد كله يضج بالبكاء فتأثر وبكى. فالمطالب به المسلم أن يبكي بكاء الفقه للآيات، وهكذا تكون النفس الحساسة الشفافة تبكي بكاء وعي لا بكاء تقليد. الآن لو سألنا سؤالا: ماذا قرأنا في صلاة العشاء؟ ما هي الآيات التي قرأناها في صلاة العشاء؟ من منا يذكر الآيات التي قرأناها في صلاة العشاء؟ والذي صلى منا اليوم صلاة المغرب ما هي الآيات التي قرأ الإمام في صلاة المغرب؟ والذي صلى منا اليوم صلاة الفجر ماذا قرأ الإمام في صلاة الفجر؟ والذي صلى منا صلاة العصر ماذا قرأ هو في نفسه من الآيات والسور؟ إن مثل هذا السؤال ليدفعنا فعلا إلى التفكير في أمر مهم، وهو أننا كثيرا ما نقف في الصلاة لكن تمر علينا خطابات مهمة من الحكيم العليم الخبير لا نلقي لها سمعا ولا قلبا ولا عقلا، ولذلك فإننا نعجز مهما عصرنا ذاكرتنا أن نتذكر فعلا ماذا قرأ الإمام في الصلاة. تأمل أيضا أيها الأخ المسلم كيف أن بعض الأمور في الصلاة تسبب طلب الأجر فينبت الخشوع في القلب. إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. لو الواحد صار الآن بناء على هذا الحديث دقيق جدا في بداية ابتداء كلمة آمين في الصلاة، أليس ذلك يكون قائدا له إلى الخشوع؟ وتأمل أيضا الركوع وهو ذل بظاهر الجسد، ولهذا كانت العرب تأنف من الركوع لأحد ولا تفعل ذلك، حتى أن بعضهم بايع النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يخر إلا قائما. الرسول صلى الله عليه وسلم في البداية كان يتألف قلوب الناس، وكان يقبل منهم أشياء من الدين حتى لو لم يأتوا بأشياء أخرى تأليفا لقلوبهم، لعل هذه الأشياء تدفعهم إلى العمل ببقية الأشياء التي تركوها. حتى أن بعضهم بايع النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يخر إلا قائما، يعني يسجد من غير ركوع، لأن العرب كانوا يأنفون من الركوع. كذلك فسره الإمام أحمد والمحققون من العلماء، لذلك قال الله عز وجل: وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون، كانوا يأنفون من الركوع. لماذا؟ لأن الركوع في حد ذاته هذه العملية فيها نوع من التذلل عجيب، لذلك كان الركوع والسجود لغير الله محرما تحريما شديدا شديدا، لأنه ينم وينطوي على معان من التذلل ومن الخضوع لا تليق إلا لله رب العالمين. ولذلك الآن كثير من تحيات الناس الذين يحيون بعضهم بالركوع حرام، حرام حرمة شديدة، لأن فيها صرف نوع من العبودية لا يجوز إلا لله. في بعض الألعاب الرياضية وفي غيرها لا يجوز الركوع إلا لله. ولذلك تأمل ماذا كان عليه الصلاة والسلام يقول في ركوعه: اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت أنت ربي، خشع لك سمعي وبصري ودمي ولحمي ومخي وعظمي وعصبي وما استقلت به قدمي لله رب العالمين. هذه الكلمات تشعر فعلا عن هيئة الراكع وكيفية ركوعه وماذا يشعر في ذلك الركوع. وتأمل في حال السجود، وهو أعظم ما يظهر فيه ذل العبد، وذلك أنه يضع أشرف أعضائه وأعلاها وأعزها عليه حقيقة، يضعها في أوطأ مكان وهو التراب يعثرها فيه انكسارا لقلبه وخشوعا لله رب العالمين، مع أنه عندما يكون أسفل شيء ماذا يكون لله؟ ماذا يكون لله؟ أقرب شيء، أقرب ما يكون عبد ربي وهو ساجد، معنى يكون تحت تحت تحت، لكن هو في الحقيقة أقرب ما يكون إلى ربه وهو ساجد. والسجود أيضا مما كان يأنف منه المشركون المستكبرون عن عبادة الله، حتى أن بعضهم كان يقول: أكره أن أسجد فتعلوني أسفي، يعني يصير مؤخرتي إلى الأعلى، كيف هذا؟ وبعضهم أخذ كفا من حصى فرفعه إلى جبهته وقال: يكفيني هذا، لأنه أنف أن يسجد لله، أنف أن يسجد لله رب العالمين. ولماذا طرد إبليس من رحمة الله؟ ولذلك كان عليه السلام يجتهد في الدعاء في سجوده: سجد لك سوادي وخيالي وآمن بك فؤادي أبوء بنعمتك علي، هذه يدي وما جنيت على نفسي. يدعو أيضا لله رب العالمين: ادعوا في السجود قمن أن يستجاب لكم. وعندما يتفكر العبد بقول الله الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، القضية أيها الإخوة قضية استشعار، والمسألة مسألة تفكر وتدبر، وهذه آيات كثيرة، لكن القضية قلب من؟ من الذي قلبه معها؟ ومن الذي عقله معها؟ وهو الذي يراك، الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. وعندما يتأمل العبد أن الركوع والسجود فيها تكفير للذنوب، إن العبد إذا قام يصلي أتي بذنوبه كلها فوضعت على رأسه وعاتقه. شوف الحديث هذا حديث عظيم حقيقةً.